قال فكم من عتيق فيه كمل عتقه واخر استسعر اخر بس ناشف سبيل الاقصاد وربك ارحم وما رؤي الشيطان اغيظ في الورى واحقر منه عندها وهو الامن. يقول يعني الشيطان لم يرى اغيظ ولا احقر مما رؤي يوم عرفه. يشير الى الحديث حديث طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رؤي الشيطان يوما هو اصغر ولا ادحر ولا احقر ولا اغيظ منه في يوم عرفه وما ذاك الا لما راى من تمسك الرحمه وتجاوز الله عن معظم العقاب. في بعض روايات الحديث الا ما رؤي يوم بدر يعني الشيطان يرى اغيظ ولا احقر مما رؤي يوم عرفه الا ما رؤي يوم بدر يعني كان في يوم بدر كان اغيظ واحقر من يوم عرفه. قال وذاك لامر قد راه فغاظه فاقبل يحفو الترب غيظا ويلقي لما عاينت عيناه من رحمه اتت ومغفره من عند ذي العرش اقسم. يقول ان الشيطان لما راى يعني المؤمنين يعني يعتقون من النار والله تعالى يغفر لعباده في هذا اليوم يعني اغتاظ واقبل يحفو التراب على راسه غيظا ويلطم على وجهه لما عاينت عيناه من رحمه اتت لما راى من رحمه الله تعالى ومغفره من عند ذي العرش اقسم على ذلك. قد بنى ما بنى حتى اذا ظن انه تمكن من بنيانه فهو محكم اتى الله بنيانا له من اساسه فخر عليه ساقطا يتهتم. شبه الشيطان يعني الشيطان ظل طول السنة يوسوس للمسلمين ويوقعهم في الذنوب والمعاصي ظل يبني ويتعب يعني طول السنة في إغواء المسلمين حتى إذا ظن أنه تمكن من بنيانه فهو محكم أتى الله بنيانا له من أساسه فخر عليه ساقطا من أهدام. وكم قدر ما يعلو البناء وينتهي إذا كان يبنيه وفي العرش يهدم. يقول كيف يتصور ان يعلو بناء الشيطان اذا كان الشيطان يبني وفي العرش يهدم بناءه بالتوبه والمغفره على عباده المسلمين ويفتح لهم ابواب التوبه. قال وراحوا الى جمع فباتوا بمشعر حرام وصلوا الفجر ثم تقدموا الى الجمره الكبرى يريدون رميها لوقت صلاه العيد ثم تيمموا منازلهم بالنحر يبغون فضله واحياء نصف من ابيه وعظم. معاني الابيات واضحه يعني ممكن نحاول نختصر عشان الوقت يعني راحوا الى جمع اللي هي المزدلفه يعني بعد ان انتهوا من الوقوف بعرفات راحوا الى جمع يعني ذهبوا الى المزدلفه فباتوا بالمشعر الحرام، المشعر الحرام اسم للجيل المزدلفه. اما المزدلفه كلها او لموضع فيها. وصلوا الفجر يعني صلوا الفجر في المشعر الحرام يعني في المزدلفة ثم تقدموا إلى الجمرة الكبرى يعني ثم خرجوا بعد صلاة الفجر متوجهين إلى منى فرموا الجمرة الكبرى اللي هي جمرة العقبة يريدون رميها لوقت صلاة العيد ثم تيمموا منازلهم ورجعوا لخيامهم في منى الأماكن التي ينزلون بها في منى للنحر الهدي والأضافة يبغون فضله يطلبون الفضل من الله تعالى وإحياء نسك من أبيهم وعظمه ويحيون سنة أبيهم إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فهو الذي سمى النحر تقربا لله تعالى قال سنة أبيكم إبراهيم النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن المطاف. قال فلو كان يرضي الله نحر نفوسهم لداموا به طوعا وللامر سلموا كما بذلوا عند الجهاد نحورهم لاعدائه حتى جرى منهم الدم. يقول لانهم ينحرون الاضاحي لو كان يرضي الله نحر نفوسهم لنحروا نفوسهم لله تعالى يعني هم يتقربون لله تعالى باغلى ما يملكون ولو ان الله يعني يرضيه أن يذبحوا نفوسهم لله تعالى لفعلوا ذلك. والدليل على هذا أنهم يخرجون من الجهاد في سبيل الله معرضين أنفسهم للقتل راضين محتسبين. دليل على أنهم لو أن الله أمرهم أن يقتلوا أنفسهم لفعلوا ذلك بسبب أمر الله. ولكنهم داموا بوضع رؤوسهم وذلك ذل للعبيد ومنسم. لكنهم داموا يعني ذلوا وخضعوا لله بوضع رؤوسهم يعني للحلق يعني يشيلهم الحلق الذي هو من أعمال الحج. والحلق هذا يعني ذل وخضوع لله تعالى وتضرع له. فهم يعني والميسم العلامة يعني الميسم العلامة. فيقول يعني داموا يعني خضعوا لله تعالى بوضع رؤوسهم ليحلق الحلقون وذلك ذل للعبيد ومنسمه يعني علامة على خضوعهم لله سبحانه وتعالى وخشوعه له. ولما تقضوا ذلك التفث الذي عليهم وأوفوا نذرهم ثم تمموا. يشير إلى قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذرهم. وقضاء التفث اللي هو الانتهاء من ايه من يعني من تحريم محظورات الإحرام. فالتفث اللي هو يعني الشعر الذي كان ممنوعين من حلقه ومن أظافره التي كان ممنوعين من قصها وكان ممنوعين من التطير وكان ممنوعين فهذه الأشياء التي كانوا ممنوعين منها. فقضوا تفثهم يعني انتهت فترة منعين يعني فعلوا هذه الأشياء اللي فعلوها يوم النحر. قضوا تفثهم وحل لهم يعني أن يتزينوا ويتجملوا ويتطيبوا يلبسوا يعني ملابسهم كما نعيد أيضا من يعني من المخيط. فالآن قضوا تفثهم يستطيعون أن يلبسوا ثيابهم التي يتجملون بها ويقصوا أظافرهم ويتطيبوا. فقال وليوفوا نذورهم وأوفوا بنذرهم الذي نذروه لله تعالى يعني أنهم أدوا النسك الذي خرجوا وأدوه لله تعالى. ثم تمموا يعني أتموا يعني أعمال ذلك اليوم. ولقد دعاهم إلى البيت العتيق زيارة فيا مرحبا بالزائرين وأكرم. من أعمال اليوم العاشر في الحج بعد أن يعني بعد أن ذكر هنا يعني أنهم رموا جمرة العقبة ثم نحروا الأضاحي ثم حلفوا رؤوسهم ثم دعاهم الله سبحانه وتعالى إلى طواف الإفاضة يعني طواف الزيارة طواف الإفاضة. فيا مرحبا بالزائرين وأكرموا فلله ما أبهى زيارته له وقد حصلت تلك الجوائز تقسم. يتعجب إيه من البهاء من بهاء زيارته. والبهاء هو شدة الحسن والجمال. وقد حصلت تلك الجوائز تقسم وهذا اليوم يعني تقسم فيه إيه الجوائز يعني العطايا من الله تعالى. ورد في بعض الحديث يعني تسمية يوم عيد يوم جائزة أو يوم الجوائز يعني الله تعالى تشبيها يعني بالعطايا التي تعطى من الله سبحانه وتعالى لعباده في ذلك اليوم. قال ولله إفضال قال ولله إفضال هناك ونعمة. صحيح؟ بعض النسخ فيها يعني فيها بعض الأبيات يعني سابعة من هذه النسخة لكن أنا كلها يعني في ذكر الأحوال في القصد يعني في بعض النسخ فيها زيادة بعض البيت من بعض الأبيات عن قال ولله إفضال هناك ونعمة وبر وإحسان وجود ومرحمة وعادوا إلى تلك المنازل المؤمنة ونالوا مناهم عندها وتنعم. يعني بعد أن أنعم الله عليهم وتفضل وأحسن عليهم عادوا إلى منازلهم في منى ونالوا مناهم عندها. نالوا المنى يعني منى

يتعجب ولله اسلوب تعجب يعني يتعجب من الاكباد التي ودع الغرام بها والغرام يعني اسم من اسماء الحب يعني المحبه المحبه درجات الانبياء والصبابه والغرام والتتيم من اسماء المحبه الغرام فيقول يعني الغرام ودع في هذه الاكباد فالنار فيها تضرم يعني في النار تشتعل فيها وتحرق هذه الاكباد ولله انفاس يكاد بحبها يذوب المحب يعني المستهام المتيم يعني شديد الحب والشوق يعني يقول رحلت واشواقي اليكم مقيمه ونار الاسى مني تشق وتبرم اودعكم والشوق يثني اعينتي وقلبي امسى في حماكم مقيم يقول رحلت يعني انا انتقلت عن هذه الديار واشواقي اليكم مقيمه لكن اشواقي مقيمه فيها تركنا شيء معلش في بيت نعم تركنا بيتا يقول فلم ترى الا لاهثا متحيرا واخر يبدي شجوه يترنم يعني يقول لا ترى في هذه الاوقات إلا لاهتا متحيرا يعني إلا شخصا واقفا متحيرا لا يدري ماذا يصنع وآخر يبدي شجوه يعني يبدي حسنه يترنم يعني يترنم بآيات من القرآن يعني يتبنى بآيات من القرآن المكتوبة يصف حال الناس يعني يفارقون البيت الحرام يعني المغادرين فمنهم الذي يقف لاهتا يعني ساكتا يعني ساكنا وقد بلغته الحيره يعني لا يدري ماذا يصنع من حسنه على انفراق مكه والاخر ايه يبدي شكواه يعني قد ابدى حسنه ويعني يصفر نفسه بآياته التي يتبنى بها رحلت واشواقي اليكم مقيمه يعني يقول انا رحلت عن مكه يعني لست موجودا بها لست موجودا في مكه ولكن اشواقي مقيمه بها لكن شوقي مقيم بها يعني بدل الموجود قبل مكه لكن شوقي باقي هناك ونار الاسى مني تشق وتضرم يعني نار الاسى الحزن يعني حزني على كوني لست معكم يعني يحرق قلبي أودعكم والشوق يثني أعينتي وقلبي أمسى في حماكم مخيم في ساعة الوداع والفراق الشوق يثني أعينتي وقلبي أمسى في حماكم مخيم وقلبي يعني مخيم باقي هناك يعني يقول إنه يعني عندما يكون بمكة ويودع الحجاج ويفارقه فهو يذهب بدنه ويبقى شوقه هناك و يثني أعينتي إلى عنا اللي هو العنان الذي يسقي هو الرباط الذي أو الحبل الذي يوضع في الخيل يعني والحزام من جلد يوضع في الخيل من أجل أن يسحب به فثني العنان يعني الذي يسوق الفرس إلى شكل العنان أن يحجمه ويجعله زي يسمون الفرامل يعني السيارات يعني الشيء اللي قال والشوق يثني أعينتي الشوق يعني يجعله يعني يحجم عنه وقلبي أمسى في حماكم مخيم قلبه يعني داخل هناك في حماكم هنالك لا تثريب يوما على امرئ إذا ما بدا منه الذي كان يكتم يقول يعني في ساعة الوداع والفراق لا لوم على إنسان إذا أعلن عما في قلبه من الشوق لأنه لا يستطيع أن يكتمه فيا سائقين العيسى لله ربكم قفوا لي على تلك الرجوع وسلموا وقولوا محب قاده الشوق نحوكم قضى نحبه فيكم تعيشوا وتسلموا يناشد الذين يعني يقودون يسوقون القافله يقول فيا سائقين العيسى لله ربكم القافله الاجل يعني لله ربكم قفوا لي على تلك الرجوع وسلموا قفوا في بلاد المحبه وسلموا عليا، وكل محق قاله الشوق نحوكم قضى نحبه فيكم، قضى نحبه فيكم يعني قضى ما كان يتمنى فيكم تعيشوا وتسلموا، يعني هو ايه حل في دياركم مده ثم ايه غادرها، يعني قضى امنيته بزياره دياركم ثم ايه يعني فارقها وهو مشتاق للعوده اليها. قضى الله رب العرش فيما قضى به لان الهوى يعمي القلوب ويبكمها، وحبكم اصل الهوى ومداره. في بعض النسخ اصل الهدى، في النسخه اللي معكم في النسخه اخرى اصل الهوى، الهوى بمعنى الحب يعني، اما اصل حبكم واصل الهدى او اصل الهوى، بس لعل الهوى يكون انسب للسياق يعني اصل المحبه. ومداره عليه وفوز للمحب ومغنمه. يقول يعني ان الله سبحانه وتعالى قضى فيما قضى به لان يعني الحب ايه يعمي الانسان ويصمه. الانسان اذا احب شخصا فيعمى عن رؤيه قلوبه ويصيبه بكم، يعني الصمر بكم يعني خرس، يعني البكم والخرس يعني لا يتكلم مثلا. فالهوى يعمي القلوب ويبكم ويفرس الانسان يعني. وحبكم اصل الهوى، يقول حبكم هو اصل اصل الحب. ومداره عليه وفوز بالمحب ومغنمه. مش يعني لا حب المؤمنين ولا حب اهل السنه والحجاج. وتفنى عظام الصب بعد مناده واشواقه وقف عليه محرم. عظام الصب يعني المحب العاشق او كده، تفنى عظامه بعد مناده واشواقه وقف عليه محرم، والاشواق باقيه يعني لا لا لا تفنى، تفنى العظام وتبقى الاشواق مثل الوقف يظل باقيا. الانسان اذا وقف ارضا او وقف عقارا او شيء، الواقف يموت والوقف يبقى بعد اعلام، فكل الشوق يعني يبقى بعد فناء لذلك. فيا ايها القلب الذي ملك الهوى ازمته، حتى متى زدت لؤمه، وحتى ما لا تصحو وقد قرب المدى ودنت، وقد قرب المدى ودنت رؤوس السير والناس الوم، بلى سوف تصحو حين ينكشف الغطاء، ويبدو لك الامر الذي انت تكتمه. فهنا يقول يعني يخاطب قلوب المؤمنين يعني التي قصرت في محبه الله تعالى واستولى عليها الشر. يقول لماذا انتم هي الغافلون؟ ألم يحن عن الوقت الذي تفيقون فيه والحياة قصيرة وسوف ينكشف الغطاء يعني بالموت يعني. فكشفنا عنك غطاءك يعني سوف تصحو إذا انكشف الغطاء، ويبدو لك الأمر الذي أنت تكتمه يعني ويبدو لك حقائق الأمور. يشير إلى قوله تعالى لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد يعني حياة قوي يعني يرى ما لم يكن يراه من حياة. ويا موقدا نارا لغيرك ضوءها وحر لظاها بين جنبيك يبرم، أهذا جنى العلم الذي قد غرسته وهذا الذي قد كنت ترجوه يطعم، وهذا هو الحظ الذي قد رضيته لنفسك في الدارين جاه ودرهم، وهذا هو الربح الذي قد كسبته لعمرك لا ربح ولا الأصل يسلم. يعني في هذه الأبيات يوجه وصية يعني لمن آتاهم الله تعالى علما ثم لم يعملوا به، ثم لم يعملوا به وآثروا الدنيا على الآخرة يعني، وآثروا الجاه والأموال فكتموا الحق ولم يبلغوه، ومثلا داهنوا مثلا أطفالنا ونافقوه وكذا من أجل الجاه والدرهم وكذا ولم يبينوا الحق ولم يعملوا به،

قال وتهدم، قال ولكن أضعت الحزم. لو كنت تعلم إن لم تكن حازما، والحزم هو الحرص على ما ينفعك، يعني أضعت الحزم إن لم تكن حازما يعني حريصا على ما ينفعك فتركت ذلك. لو كنت تعلم وتهدم ما تبني بكفك جاهدا، فأنت مدى الأيام تبني وتهدم. يعني إذا كنت تعمل طاعة من جهة ثم تفسد هذه الطاعة بقلة الإخلاص وإثار الدنيا عليها وكذا، يعني تبني وتتعلم ولن تترك العمل بالعلم، وتطيع وتترك الإخلاص وتراقب عملك، فتبني من جهة وتهدم من جهة أخرى. وعند مراد الله تفنى كميت، وعند مراد النفس تصدي وتلحم. يقال لحمة الثوب وسداها، يعني هو ايه بطانة الثوب ونقش الثوب وزينته. فيقول يعني عند مراد الله تفنى كميت، يعني يكون عند الشيء الذي يريده الله تعالى منه تكون كالميت، يعني لا تقوم بامتثال امر الله، وكأن الامر لا يعنيك، يعني كما ميت تستمع لنداء الله تعالى للحكم لتعمل بطاعته فتكون كالميت الثاني. ولكن وعند مراد النفس، عندما النفس تريد شيئا تسدي وتلحم، يعني زي المسؤول عن الدرس يزين في الصوت ويزخرف فيه ويضع له بطانه ونقشه. فعند مراد النفس يعني لا تفوت اي شيئا. يقول وعند خلاف الامر تحتج بالقضاء، تشيل الهمزه عشان الوزن. وعند خلاف الامر تحتج بالقضاء، ظهيرا على الرحمن من جبر تزعم، تنزل منك النفس عن سوء فعلها وتعقب اقدار الاله وتظلمه. يقول وعند خلاف الامر، يعني عندما تخالف امر الله تحتج بالقضاء. اذا قيل لك مثلا لماذا تعصي الله، فتقول الله يعني هذا قضاء الله والقدر، فيحتج بالقضاء. ظهيرا على الرحمن، يعني قد صرت ظهيرا معين لاعداء الله، يعني صرت ظهيرا على الرحمن، يعني معينا لاعداء الله، لاعداء الرحمن. يعني للجبر تزعم الجبر، مثلا الجبريه الذين يحتجون بالقدر على المعصية التي لم يتوبوا منها وهم باقون عليها مصرون عليها، كما قال تعالى إيه عن المشركين، قالوا إيه لو شاء الله ما أشركنا، يحتجون بمشيئة الله. لما دعونا إلى التوحيد والله بمشيئة الله، لو شاء الله ما أشركنا، يحتجون بالقدر على المعصية، فقال أنت إيه تفعل مثله. تنزل منك النفس عن سوء فعلها، يعني لا يسيب المعصية لنفسه، يعني هو عندما ينسب المعصية لله تعالى ويقول هذا قدر الله، فهو ينزل نفسه وتعقب أقدار الإله وتظلمه، يحاول يجعل المكان على أقدار الله ويظلم ذلك وعن نفسه. تحل أمورا بينما هو إيه ينبغي أنه ينسب السيئة إلى نفسه ويلوم نفسه. قال تحل امورا احكم الشرع عقدها، وتقصد ما قد حله الشرع تبرمه، وتفهم من قول الرسول خلاف ما اراد لان القلب منك معجم. فيقول تحل امورا احكم الشرع عقدها، يعني اشياء قد عقد الشرع وانت تحلها، يعني كانه يشير الى انه يحل شيئا قد حرمه الله تعالى. الشرع احكم عقد اشياء يعني وتحريمها واضح في كتاب الله، وهو ايه يحلها، او اشياء اوجبها الله تعالى وهو يعني يحل للناس تركها، الاشياء التي يعني اتضح حكمها في الشرع فهو يخالف شرع الله تعالى. وتقصد ما قد حله الشرع تبرمه، يعني العكس هو يحل ما عقده الشرع ويعقد ما حله الشرع، يعني بمعنى انه يحل ما حرم الله ويحرم ما حل الله. وتفهم من قول الرسول خلاف ما اراد، ويفهم الحديث على خلاف ما اراده النبي عليه الصلاه والسلام، لان القلب منك معجم، لان قلبك

وطعام أتى له ضيف وأعجبته وأعجبه طعمه، وبعد قليل حاله تلك تعلمه يعني سوف يخرج يعني مع الأذى يعني يطول الغائط يعني. نعم هذا حال الدنيا نعم سبحان الله. كذا هذه الدنيا كأحلام نائمة ومن بعدها دار بقاء ستقضون. أقول هكذا هذه الدنيا كأحلام نائمة ومن بعدها دار البقاء ستقوم ستأتي الدار الآخرة وتقوم. فجزها ممرا لا مقرا. وممكن تمشي ممرا برضه يعني فجزها إما ممرا يعني عبرها يعني أنت الذي يعبر على جسر يعني لا مقرا. وكن بها غريبا تعش فيها حميدا وتسلم. يقول جزء هذه الدنيا ممرا يعني كأنك مر على جسر أو على طريق يعني كحال المر. ممكن نقول ممرا يعني جزءها ممرا يعني عبرها ممرا يعني ليس دار مقر يعني كحال المسافر يعني الذي يمر في الطريق. فاجعل هذه الدنيا كطريق تمر به لكنك لا تقيم فيه. وكن بها غريبا تعيش فيها حميدا وتسلم. كن غريبا في هذه الدنيا يشير الى حديث النبي عليه الصلاه والسلام كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. قال مالي وللدنيا انما مثل ومثل الدنيا كمثل الدين لكن استظل تحت شجره ثم راح وغرق. قال او ابن سبيل قال في ظل لوحه وراح وقل ظلها يتقسم زي حديث النبي عليه الصلاه والسلام مثل مثل الدنيا كمثل يعني راكب قال ايه في ظل شجرة ثم راح على طول. نعم دوحة شجرة دوحة الشجرة. قال أخا سفر لا يستقر قراره إلى أن يرى أوطانه ويسلم. يعني كن مسافرا أخا سفر يعني كن صاحب سفر يعني كن في هذه الدنيا مسافرا لا يستقر قراره إلى أن يرى أوطانه ويسلم إلى أن يرى الجنة. قال وطن المؤمن هو الجنة لأن المؤمن كان يعيش في الجنة يعني أصل المؤمنين أبوهم آدم عليه السلام الذي كان يعيش في الجنة ثم نزل منها إلى الدنيا. فيقول يعني كن في هذه الدنيا يعني غريبا مسافرا لا يستقر قرارك يعني لا تستريح حتى تصل إلى بلدك يعني زي المسافر لا يرتاح إلا عندما يصل إلى بلده وإلى وطنه ويصل سالما يعني وطول السفر ويخشى من الأعداء واللصوص والعوائق في الطريق وكذا حتى يصل فيطمئن نفسه عندما يصل ويسلم. فيا عجبا كم مصرع وعظت بها بنيها ولكن عن مصارعها عم سقتهم رؤوس الحب حتى إذا نشوا سقتهم رؤوس السم والقوم والوم. يقول فيا عجبا كم مصرع وعظت به. يعني يقول إن الدنيا وعظت الناس وعظت بنيها أبناء الدنيا وعظتهم الدنيا بمصارع يعني أقاربهم وأصدقائهم وإخوانهم. يعني كل واحد رأى يعني أقاربه وأصدقائه وجيرانه يموتون. فالدنيا تعظ أبناءها بمصارع من تصرعهم من هذه الدنيا يعني يموتون ولكن عن مصارعها عم. يرون الناس يموتون ويظنون أنه الدور لن يأتي عليه. سقتهم كؤوس الحب حتى إذا نشوا يعني سقتهم كؤوس الحب يعني حتى إذا نشوا يعني وقرموا بسبب يعني لذات الدنيا يعني شكل لذات الدنيا بكأس الخمر الذي يشربه السكران فيغيب عنا حولهم. فيقول يعني لذات الدنيا ومتع الدنيا كأنها هي خمر جعلت الناس سكارى لا يرون حقيقة الدنيا ودناءتها وحقارتها حتى إذا نشوا به يعني طلبوا له وكذا سقطهم كؤوس السم والقوم نوبا وهم نائمون سقطهم السم فهلكوا وهم غافلون عن حقهم ويسلم ويسلم قال وأعجب ما في العبد رؤية هذه العظائم والمغرور فيها متيم وما ذاك إلا أن خمرة حبها لتسلو عقل المرء منه وتصلم وأعجب من ذا أن أحبابها الأولى تهين وللأعدى تراعي وتكرم نتعجب من حال الدنيا فيقول وأعجب ما في العبد أعجب ما في الإنسان رؤية هذه العظائم والمغرور فيها المتيم يعني يرى أن الدنيا تصرع أهلها ويذوقون فيها يعني الشدائد والمصائب ومع ذلك إيه مغرور ومتيم بحب الكرام وما ذاك إلا أن خمرة حبها لا تسلب عقل المرء منها وتصليم ويقول يعني خمرة الدنيا حلاوة الدنيا وزخرفها تسلب عقل المرء وتصليمه يعني وتقطعه تقطيعا يعني وأعجب من ذا يقول الكل أعجب مما سبق أن الإنسان كلما أحب الدنيا وتعلق بها أهانته الدنيا وكلما عاد الدنيا كلما هي راعته وأكرمته يعني الذين يعملون للآخرة يعني يتركون الدنيا لله تعالى ويذهبون فيها يعني طلبا لثواب الله يكرمهم الله تعالى في الدنيا يعني في الدنيا قبل الآخرة فيقول الذين يعني يحبون الدنيا ويتعلقون بها ويتركون الآخرة من أجلها تهينهم الدنيا والذين يعادون الدنيا يعني مقصود معاداة الدنيا العمل للآخرة يعني والزهد في الدنيا إيثار للآخرة تكرمهم الدنيا وتراعيهم ويرتفع شأنهم في الدنيا كان يشير إلى معنى الحديث يعني إن كانت الدنيا أهمه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما سخره ومن كانت الآخرة همه أو نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راضية قال وذلك برهان على أن قدرها جناح بعوض أو أدق وألأمر يقول هذا برهان على أن قدر الدنيا ما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وكانت الدنيا تعبير عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شرطة منها لو كانت تعبير جناح بعوضة يعني هي حتى لا تصل إلى جناح بعوضة أقل يعني مثل هذا دليل يقول يعني ما ذكره عن صفات الدنيا دليل على أنها تعبير جناح بعوضة بل هي أدق يعني أصغر وألأم من جناح بعوضة وحسبك ما قال الرسول ممثلا لها ولدار الخلد والحق يفهم كما يدلي الإنسان في الجنة هذه نشيل الفتحة على بالنسبة كما يدلي الإنسان في اليم أصبعا وينزعها منه فما ذاك يغنم بس كلمة أصبع يجوز ضبطها بتثليث الهمزة وتثليث الباء يعني أصبع أصبع أصبع إصبع إصبع إصبع أصبع كل يعني ثلاثة الهمزة مع ثلاثة الباء كله جائز وفيها لغة عاشرة وهي أسبوع بضم الهمزة والباء وزيادة الباء في عشرة ممكن تشكلها كيف شئت يعني أصبع أي إصبع قال كما يدلي الإنسان في اليم أصبعا وينزعها منه فما ذاك يغنم ماذا يغنم الأصبع إذا دليته في اليم يعني وضعته في البحر وأخرجته فيقول يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام حسبك يعني يكفيك ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ممثلا للدنيا وللآخرة والحق يفهم يعني يفهم الحق من هذا التمثيل يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث المستورد ابن شداد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه، وأشار يحيى بالسبابة في اليمن فلينظر لما يرجع. يحيى رواه الحديث. يعني مثل الدنيا في الآخرة في قصر مدتها وفناء لذاتها ودوام الآخرة ودوام لذاتها ونعيمها، كنسبة الماء الذي يعلق بالإصبع من الماء الذي بقي في البحر، يعني توضع إصبعه في البحر وهكذا. فمثل الدنيا مثل ما علق بالإصبع من الماء، ومثل الآخرة مثل ما بقي في البحر من الماء. ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة على حذر منها وأمري مجرم. ألا ليت شعري، يعني ليتني أشعر. ليت شعري كلمات كلها بمعنى تمني العلم بالشيء. ألا ليت شعري، يعني ليتني شعرت، يعني ليتني علمت، يعني الشعور هو بمعنى ليت. ألا ليت شعري، يعني ليتني أعلم. هل أبيتن ليلة على حذر منها وأمري مبرم، يعني يتمنى أن تمر عليه ليلة واحدة وهو آمن من تقلبات الدنيا، لا يخاف أن يتقلب أمره فيها. وهل ألد الماء الحياة وأركبني على ظمأ من حوضه وهو مفعم. يقول: هل ألد الماء الحياة، ماء الحياة يعني يحتمل لي أكثر من معنى، إنه يحتمل يعني ماء حوض النبي عليه الصلاة والسلام في الآخرة من شرب مشربة من يسمع تعالى أبداً. ماء الحياة، الحياة بمعنى العلم والوحي ونور الوحي والإيمان وكذا. فيقول يعني يتمنى أن يرد ماء الحياة ويستوي على ظمأ من حوضه، من الحوض الذي فيه ماء الحياة، وهو مصعم، يعني وهو إيه ملهان. يعني بعدها بقى كيف يتكلم عن الدار الآخرة، يعني هو وصف الدنيا، هيدخل بعد ذلك يعني في صفة الدار الآخرة وأحوال اليوم الآخر، يعني صفة الدار. ونقف إن شاء الله اليوم أبدا بإذن الله ناخذ بإذن الله ونوزع الشهادات إن شاء الله غدا بإذن الله إن شاء الله. نعم. ممكن أسأل يعني هل يقصد يعني بكلام هذا عالما معينا اختبر الدنيا وكذا؟ يعني في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المقيم كان كثير يعني من العلماء يعني دايمين السلفيين ويعتقدون على شيخ الإسلام ابن تيمية يظلمون لهم النتائج ويظلمون الناس وكذا. يعني كان يوجد يعني علماء سوء في كل عصر، يعني يوجد علماء سوء وعلماء حق يعني، لكنه لم يقصد يعني واحدا بعينه، يعني كلام عام يعني عن علماء سوء أثر الدنيا. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.